عن أبي جمرة الضبعي. أبو جمرة الضبعي نصر ابن عمران، نصر ابن عمران، كل من آتى فهو أبو حمزة إلا هذا. وعن أبي جمرة يروي شعبة، وعن أبي حمزة يروي شعبة، عن ابن عباس بزاين عدة إلا أبا جمرة فهو بر، وهو الذي يطلب يدعى نصرا. يقول شعبة يروي عن أبي حمزة من المشايخ سبعة إلا واحدة، ستة أبو حمزة أبو حمزة أبو حمزة، والسابع أبو جمرة، وهو هذا أبو جمرة الضبعي، اسمه نصر ابن عمران الضبعي البصري، تلميذ ابن عباس عن ابن